السلام عليكم. عليكم السلام. سن الله عملك، ودي اسألك لو كلمت عليك. تفضل. اقول فيه ناس طال عمرك في السيارة مسافرين. اي. وعند سلمك الله ما حلت الصلاة حول وقام واحد منهم وصلى. وعندما صلى قال لهم ترى انا ما يب على طهور. اي. عودي يغسل ويعيد الصلاة وهم عيق والله ما لنا ذنب احنا مصلين. ايه. وهم اجهاله والله ما ادري عنه، قلت بس علهم. لا ما عليهم شيء. ما عليهم شيء؟ ابد. جزاك الله خير، وهو عاد صلاته. جزاك الله خير، هذا صواب. جزاك الله خير. لكن انت ما ذكرت انهم اذنوا. ها؟ ما ذكرت انهم اذنوا. لا الاذان ما اذنوا. ليش ما يذنون؟ ما ادري والله عاد على الشيء هذا ما ادري عنه. لا عاد علمهم عقب اليوم لا بد يذنون. اي جزاك الله خير. الله يبارك فيك. رحم الله والديك، الله لا يقطع نمو هالعلم.